من شروط الصلاة استقبال القبلة، والصلاة لا تسقط إلا عمن فقد العقل. كل العبادات قد تسقط، الصوم يسقط، الحج يسقط، الزكاة تسقط، لكن الصلاة تسقط عن واحد فقط، وهو إيش؟ من فقد العقل. ما دام عندك عقلك صلي بالطريقة التي يمكنك، صلي واقف مستقبل القبلة متمم الشروط والأركان، فإن لم تستطع فصلي بالطريقة التي تستطيع بها، فإن جئت بعد مدة يسيرة فأعيد الصلاة، وإن فات عليك وقت كثير أدي الصلاة بما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم الأولى، نعم كان في غيبوبة ليوم أو يومين يمكن يعود، ما إذا طالع له الوقت لا شيء عليه، ما يلزم شيء. الحج من مال الحرام شرعا يعني لا يجزي، يعني في الواقع، لكن أنت إذا حججت هذا يسقط عنك، لكن من شرط الحج أو من تمام الحج أن يكون بمال حلال. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كان الشيء اللي تمشي به حرام هذا مشكل. نعم. قصر الصلاة مختلف فيه، فيه من العلماء من يقول ما دمت متصفا بالسفر تقصر ولو جلست سنة، وهذا القول مرجوح وإن قال به جلة من العلماء. القول الثاني 19 يوم. القول الذي هو أسعد بالدليل أن الذي يسافر ويقيم 4 أيام من غير يوم المجيء ومن غير يوم السفر يتم. إذا جلس أكثر من 20 صلاة من غير يوم المجيء ويوم السفر الأولى أن يتم، إلا إذا جاء وهو لا يدري متى يبقى، جاء لمهمة يمكن يسافر اليوم أو بكرة أو بعد بكرة، إذا كان كذا يقصر ولو جلس سنة. إذا كان جاء لمهمة يمكن يقضيها اليوم ويسافر غدا أو بعد غد ويسافر له أن يقصر. أما إذا جاء مصرا على المقام أكثر من 4 أيام فالذي يظهر أنه يتم والله أعلم. خلاص مفروض الأسئلة تكتب يا أخي مرة ثانية إن شاء الله. السلام عليكم.